الماضية بفضل الله عز وجل في بداية رسالة العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام رحمه الله، وبدأنا بقوله رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وتوقفنا عند أو في ذكر شروط لا إله إلا الله. ذكرنا أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وأن لكل مفتاح أسنان يفتح بها هذا الباب، وإلا إن لم يكن للمفتاح أسنان لم يفتح به ذاك الباب. وقلنا أن هذه الأسنان هي شروط هذه الكلمة، كلمة التوحيد، حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل لابد لها من شروط تصححها عند الله جل وعلا. وقلنا أن هذه الشروط بعض أهل العلم والشيخ حافظ حكمي رحمه الله نظمها في سلم الوصول 7 شروط في قوله رحمه الله: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. وقلنا أن بعض أهل العلم زادهم شرطا أو زادها شرطا ثامنا كالشيخ ابن باز رحمه الله، وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد عظم أو قد أليها. ذكرنا أن أو توقفنا تقريبا عند الشرط الرابع، صح؟ الخامس. طيب احنا ذكرنا الشرط الأول، حد كده فكرني الشرط الأول. الشرط الأول العلم، صح؟ العلم المنافي للايه؟ ها؟ للجهل. وقلنا ان العلم المقصود به العلم بايه؟ الاصل العلم بمعنى الكلمه، صح؟ قلنا ان المقبول ممن اراد ان يدخل في الاسلام ان يعلم المعنى الاجمالي للا اله الا الله. قلنا ان المعنى الاصل للكلمه او معنى لا اله الا الله، حد ذكرنا؟ لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله عز وجل. الشرط الثاني قلنا الشرط الثاني قلنا العلم اليقين، صح؟ المنافي للشك. قلنا عشان الإنسان يدخل في الإسلام لا ينبغي أن يكون في صدره ذرة شك من صحة هذه الكلمة ولا من صدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث قلنا القبول، أنه لابد أن يقبل الإنسان هذه الكلمة وما اقتضته. والقبول قلنا ينافي الإيه؟ الإيه؟ الرد، صح؟ وذكرنا له مثال، حد يذكر أول مثال لرد أمر الله عز وجل؟ إبليس، أحسنت. قلنا إبليس لم تكن مصيبته ترك السجود، عشان بعض الناس اللي بيستدل على تكفير ترك الصلاة، وده مذهب كثير من أهل العلم، بهذه الآية أن إبليس ترك السجود فكفر، قلنا ده استدلال خاطئ، لأن إبليس لم يكفر بترك السجود، إنما إبليس كفر بسبب رد أمر الله عز وجل. قال: لم أكن لأسجد، أنا ما أسجدش، فعاين الأمر وصدقه لأنه أمر مباشر من الله عز وجل، لكنه لم يترك السجود فقط، إنما رد أمر الله جل وعلا. قلنا الشرط الرابع، وده أعتقد أن احنا لو وقفنا عنده قلنا أنه هو شرط الإيه؟ الانقياد. قلنا الانقياد المنافي للترك، أحسنت، أن الإنسان يترك ما أمر الله عز وجل به وأعلاه كلمة لا إله إلا الله. أفضل أو أقرب مثال يوضح مسألة الانقياد مثال أبي طالب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهب إليه النبي يدعوه وقد حضره الموت، قال: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله عز وجل. أبو طالب كان مصدقا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ قال: ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت فينا مبينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أبو طالب من داخله كان مقتنعا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قلنا القلب لم يتحرك، هناك قول القلب وهو التصديق، وهناك عمل القلب الذي لابد منه وهو الانقياد. أول خطوة يخطوها الإنسان لاتباع المرسلين الانقياد، حركة القلب بعد التصديق. فأبو طالب صدق لكنه لم يأخذ أول خطوة، ينقاد بقلبه فتنقاد جوارحه فينطق بكلمة التوحيد، لم ينطق ومات كافرا مشركا بالله عز وجل. وطبعا القرآن مليء بآيات الاستسلام، من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إيه هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله. أكثر التفسير أن العروة الوثقى هي قول لا إله إلا الله. فالإنسان لما يسلم وجهه لله عز وجل لابد أن يقول كلمة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله. الشرط الخامس قلنا هو الصدق. الصدق منافي للكذب. أحسنت. المنافقون كانوا يتحدثون بألسنتهم بالإيمان، بل كان عبد الله بن أبي يقف على باب المسجد ويقول اسمعوا لهذا النبي، ويحس الناس على سماع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف قلبه كان في أسفل سافلين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا. عفوا، دي في الشرط اللي بعد كده، الإخلاص الثاني. برضو المنافقون كانوا يفتقدون الصدق لا شك. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، كذبوا بألسنتهم. الصدق أن يواطئ ما في القلب، أن يواطئ اللسان، يكون هناك موافقة بين ما في القلب وما يظهر على اللسان. فالمنافقون كما قال رب العباد إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالصدق هذا شرط في قول لا إله إلا الله. الشرط السادس قلنا هو شرط الإخلاص. الإخلاص عكس الشرك. الإخلاص عكس الشرك، أن يقول العبد هذه الكلمة خالصة لوجه الله جل وعلا، لا ابتغاء مال ولا ابتغاء دنيا ولا خوفا من سيف، إنما يقولها لله عز وجل. ولذلك لا يصح الإكراه على الإيمان، إسلام المكره لا يصح، لأنه لم يوجد في قلبه الإخلاص. الذين يشوهون صورة الإسلام وقالوا أن الإسلام ينتشر بالسيف، نقول لا يحدث الإيمان في القلب أصلا، ولا يقبل الإسلام عند الله عز وجل إذا كان إذا كان بالإكراه. شرط في قول لا إله إلا الله أن يكون هناك صدق وإخلاص لله عز وجل. إنما كان السيف لكسر رقاب المعاندين العتاء الطغاة الذين يصدون الأبواب ويغلقون الطرقات أمام الناس لسماع دين رب الأرض والسماوات. فأزال الإسلام هذه العوائق حتى كان الباب مفتوحا والطريق واسعا أمام من يريد أن يدخل في دين الله عز وجل. فالإخلاص شرط، ومن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار، أو إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. فالإخلاص شرط في قبول هذه الكلمة عند الله جل وعلا. الشرط السابع والأخير في نظم الشيخ حافظ رحمه الله قال والمحبة، أن يتكلم الإنسان بهذه الكلمة عن حب. اللي بيكره كلمة لا إله إلا الله ولو تكلم بها، الذي يكره الشرائع التي التزمها بنطقه بهذه الكلمة، هذا وذاك كافر بالله عز وجل. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالذي يكره هذه الكلمة وإن قالها، والذي يكره ما جاءت به هذه الكلمة وما اقتضته أو استلزمته، هو أيضا كافر بالله عز وجل. فلا بد أن يحب المرء هذه الكلمة وما اقتضته وما جاءت به، بل وفوق ذلك أن يحب كل من قالها، كل بحسبه. إنسان المسلم له حظ من الحب في قلب إخوانه المسلمين، وإن كان من العصاة بل وإن كان من المجرمين، يحب كل امرئ على قدر طاعته لله عز وجل. فيجتمع في المرء حب وبغض، تحبه على قدر طاعته وتبغضه على قدر معصيته. فالمؤمن الكامل اجتمع له الولاء الكامل في قلب كل عبد مسلم. سن مؤمن كامل الإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ومن بعده من الصحابة المقدمين، بنقول إن محبتهم وموالاتهم تبلغ أعلى منزلة في قلب كل عبد مؤمن. كلما زادت معصية العبد يقل حبه في قلوبنا ويزداد إيه؟ يزداد بغضه. لا كما يقول بعض الناس إن الإنسان لا يبغض في الله عز وجل إنما يبغض المعصية، لا، بنقول إن إحنا بنحب الأشخاص ونبغض أيضا الإيه؟ ونبغض الأشخاص بقدر قربهم أو بعدهم من الله عز وجل. وهذه أوثق عرى الإيمان، من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعاد في الله فقد استكمل الإيمان، فإنما تنال ولاية الله بذلك، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الشرط الثامن قلنا الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، وزيد ثامنها وهو الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد عظم. إن الإنسان يكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. يعني إيه الكفر بكل ما يعبد من دون الله؟ إنك تعتقد اعتقاد جازم أن كل عبادة لغير الله عز وجل باطلة، بس كده، هو ده الكفر بالطاغوت. إن أنت تعتقد بلا ريب أن من عبد المسيح وأمه وأباه هذه عبادة باطلة، إن اللي بيعبد بوزة ويعبد عزير من دون الله عز وجل أن هذه عبادة باطلة، اللي بيقول المسلمين صح والنصارى صح وكل صاحب دين سماوي صح هذا لم يقل لا إله إلا الله، هذا قال إيه؟ قال الله إله، بس كده. احنا قلنا لا إله إلا الله مكونة من جزئين، الجزء الأول بنسميه إيه؟ النفي، لا إله. الجزء الثاني الإثبات، لابد من النفي والإثبات، نفي كل عبادة لأحد غير الله عز وجل وإثباتها لله خالصة. فاللي بيقول النصارى صح والمسلمين صح واليهود صح ده ما قالش لا إله إلا الله، ما بيقول الله إله وكذلك المسيح إله وكذلك عزير إله والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلابد لكي تصح هذه الكلمة إن الإنسان ينفي، والنفي جاء في القرآن والسنة أولا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فتبرأ أولا ثم أثبت إيمانه لله وحده ثانيا. فالكفر بالطاغوت موجود في كلمة لا إله إلا الله. عشان الإخوة بتوع التكفير يقول لك إيه؟ يقول لك اللي ما بيكفرش فلان الغابر ده ما كانش كافر بالطاغوت. بنقول لا، الإنسان ولو على رأس جبل وحيدا فريدا مع مجموعة من الغنم لم يرى إنسا قط في حياته، لا كافر ولا مسلم، وبيقول لا إله إلا الله، إحنا بنقول إن هو إيه؟ إن هو كافر بالطاغوت. طالما بيقول لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله عز وجل. لو لم يقابل أحدا لا مشركا ولا كافرا ولا يهوديا ولا نصرانيا ولا ساحرا ولا كاهنا بنقول هو كافر بالطاغوت، وإلا لم يصح إسلامه، لأن الكفر بالطاغوت شرط من شروط لا إله إلا الله. ليس لازما أبدا إنك تكفر فلان بعينه من الناس عشان تبقى كافر بالإيه؟ عشان تبقى كافر بالطاغوت. بنقول الإنسان طالما اعتقد بطلان ما يعبد من دون الله عز وجل فهو كافر بالطاغوت مؤمن بالله جل وعلا. أنا قلت الشروط السبعة أو الثمانية، قلنا المرة اللي فاتت ربما تزيد عن ثمانية وعشرة واثناشر وخمستاشر. ربما كل ركن يبطل الإيمان بعدمه هو شرط في لا إله إلا الله. زي إيه؟ زي صدق التوكل على الله عز وجل. إنسان لو لم يتوكل على الله مثقال ذرة، اللي يقول أنا مستغنى عن ربنا مش محتاج منه حاجة والله عز وجل لا يستطيع أن يفعل لي شيئا، هذا إنسان كافر بالله جل وعلا، لم يحصل أصل التوكل. أيضا الشكر، اللي يقول أنا عايش في الدنيا بجهدي فيش حد له فضل علي أبدا حتى الله سبحانه وتعالى، ربنا ما عمل ليش حاجة أبدا لا في السابق ولا في اللاحق، إنسان ده لا يوجد عنده ذرة شكر لله عز وجل أنه ينسب النعمة إلى موليها سبحانه وبحمده. ولذلك الرجل صاحب الجنة، صاحب الجنتين اللي في سورة الكهف، لم يكفر لأنه أنكر المعاد فقط، كفر بالله عز وجل كذلك لأنه ليس عنده ذرة شكر لله عز وجل. قال: ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. بيقول أنا استاهل كده، ده ربنا ما لا يتفضل علي، ربنا مش بينعم علي، أنا استاهل كده بنفسي في الدنيا، ولو رحت في الآخرة برضو ربنا لازم يجيب لي إيه؟ لازم يجيب لي زيها. فهو يظن إن ده مش تفضل وإنعام من الله عز وجل، إنما هو مستحقه بذاته والعياذ بالله. فده إنسان ليس لديه ذرة شكر، خرج من الإسلام والعياذ بالله. فبنقول إن شروط لا إله إلا الله كتيرة، مش منحصرة في الآية في السابعة. الأمر الثاني في شروط لا إله إلا الله، بنقول الشروط دي هل هي شروط لقبول لا إله إلا الله في الدنيا، أم لقبولها في الآخرة، أم لقبولها في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة، ما هو أسلم جواب، نقول في الدنيا والإيه والآخرة، ماشي. ها، طب أنا هسأل سؤال، الإنسان الذي قال لا إله إلا الله وهو كاذب، تفضل، تنفعه في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة؟ جزاك الله خيرا. كل شروط لا إله إلا الله احنا ذكرناها، لو لاحظت هتلاقيها شروط قلبية لا يظهر منها شيء للناس. ولذلك بنقول إن الشروط دي شروط أخروية في قبول هذه الكلمة عند الله عز وجل، إنما في الدنيا قبلت من المنافقين، صح؟ الكاذبين الذين يردون أمر الله عز وجل بباطنهم وإن فعلوه في الظاهر، ولا يأتون الصلاة إلا وهم إيه؟ ولا ينفقون إلا وهم إيه؟ كارهون. فهم أصلا يكرهون الإسلام وشرائعه، ومع ذلك عصمت هذه الكلمة دماءهم وأموالهم وجعلت حسابهم على الله رب الأرض والسماء. فهذه الكلمة تقبل من قائلها، وبعد ذلك تنظر بعد ذلك إن فعل فعلا أو قال قولا أو صرح بشيء ينبئ عن اعتقاده بما يناقض هذه الكلمة، عاملناه بحسبها حسب ما يأتي إن شاء الله عز وجل في نواقض هذه الكلمة. قال الشيخ رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. قال لا إله إلا الله إقرارا تأكيدا، وتوحيدا أيضا تأكيد على كلمة لا إله إلا الله. ولا شك أن التوحيد أهل الفن، استطاعوا يتفقوا يتعرفوا على أهل كل فن. ماذا يصير في العتم اذا بنيت عليه احكام؟ اي تقسيم لو بنيت على التقسيم حكم يصير هذا التقسيم بدعه والعياذ بالله. اضرب له مثالا حتى يتضح الكلام. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كتير في كثير من كتبه كلامه تجده يذكر اصول الفروع، اصول الفروع مش كده؟ لو انت تقرا كتبه يكثر من ذكر الاصول والايه؟ والفروع. وبعدين احيانا يقول لي يقول وتفريق بعض الناس بين الاصول والفروع في الاختلاف، فيقولون من اختلف في الاصول كفر ومن اختلف في الفروع لم يكفر. فبيقول وهذا تقسيم باطل او تقسيم مبتدع. شيخ الاسلام قصده ايه؟ قصده انك بدات تبني احكام على الايه؟ على التقسيم، دول الاصول والفروع. اللي يخطئ في الاصول يتكافئ واللي يخطئ في الفروع ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش كافر. ده كلام باطل خطا. وايه اللي فات في الاصول؟ بعض المسائل اللي اختلف فيها السلف وربما ذكرنا منها جزء في اول ايه؟ في اول الثاني طاعته فيما أمر، الأمر الثالث الانتهاء عما نهى عنه وسجد، الأمر الرابع أن ألا يعبد الله إلا بما شرع. عشان الشمال لازم تجتمع هذه الامور الاربعه، ان تصدقه فيما اخبر، ان تطيعه فيما امر، ان تنتهي عما نهى عنه وزجر، الا تعبد الله عز وجل بعباده مخترعه انما تعبده بما شرع الله عز وجل على السنه رسله واخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال فهذا طبعا وعلى اله وصحبه بلها باب مفرد في آخر العقيدة الوسطية، باب العقيدة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. قال أما بعد، طبعا أما بعد دي مشهورة في كلام العرب خاصة في تدوين الرسائل والخطاب، كلمة تفصل ما قبلها عما ما بعدها. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. طبعا كلمة فرقة أي طائفة من الناس، كلمة ناجية، ناجية في الدنيا من عذاب الله عز وجل، وناجية في الدنيا أيضا من الاعتقادات الباطلة والأهواء، وناجية بين يدي الله عز وجل من النار. ليه بنقول كده؟ ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في موجود في السنن والمسانيد، وإن شاء الله عز وجل حديث صحيح، اللي هو افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله ومن هم؟ قال في ألفاظ كثيرة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقال الجماعة صلى الله عليه وسلم. فلفظ الفرقة موجود في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة أن هذه الفرقة هي الفرقة الناجية أيضا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلها في النار إلا واحدة. فالواحدة هي أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الطائفة الناجية. طبعا الفرقة، ودي نقطة مهمة أن احنا نتكلم فيها، متى تصير الطائفة فرقة؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة، كل من ثبت له الإسلام ولم يرتد عن دينه ومات على ذلك، هذا في أمة الدعوة اللي بيسموه أهل القبلة، اللي بينتسب إلى المسلمين. وبعدين هتلاقي فيهم أهل أهواء وأهل بدع، معتزلة وخوارج وجهمية، جهمية متأخرين، لأن جهمية الأوائل كفار بالله عز وجل، وتجد بعض كذلك فرق الشيعة وبعض طوائف الصوفية، دول مسلمين في الجملة، بنقول إن هم من أمة الإيه؟ من أمة الدعوة، إنما من أمة الإجابة، من أمة الإجابة، أهل القبلة. إنما أهل السنة والجماعة الذين ساروا على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، بنقول إن دول أهل السنة. كتير من أهل العلم يسموهم أهل الإيه؟ أهل الحديث. الخلاصة في مسألة أنك تحكم على طائفة معينة أنها بقت فرقة من المسلمين، يحكم عليها في الجملة أنها من أهل النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إمتى؟ إمتى نقول دول خرجوا عن أهل السنة وبقوا فرقة نارية والعياذ بالله؟ بنقول الإمام الشاطبي رحمه الله عمل ضابط عشان تحكم على فرقة من الفرق أنها خرجت من أهل السنة إلى أهل البدع والأهواء والعياذ بالله. هذا الضابط قال فإذا خرجت هذه الطائفة عن أصل كلي من أصول أهل السنة والجماعة صارت فرقة من الفرق والعياذ بالله. قال وفي معناه أن تختلف في فروع كثيرة تصير في معناها كهذا الأصل الأول. يعني إيه؟ قلنا مثلا أصل من أصول أهل السنة حب الصحابة الكرام وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عليهم جميعا ونشهد أنهم من أهل الجنة. ده أصل من أصول أهل السنة. اللي يختلف مع أهل السنة في هذا الأصل يصير إيه؟ يصير فرقة. واحد تاني يقول لك لا إحنا برضو بنترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك إحنا بنترضى عن أصحاب النبي كلهم وبنعتقد إنهم في الجنة، بس أبو بكر ما هوش مسلم، وعمر كذلك، وسيدنا عثمان ثبت إنه برضو ما هوش مسلم، ويقعد يكفر في أفراد الصحابة. أخذ بالك؟ يأتي بأفراد تأتي على هذا الإيه؟ تأتي على هذا الأصل. إنسان مثلا يقول لا أنا مش بقدم العقل على النقل، النقل عندي مقدم على الإيه؟ النقل مقدم على العقل. وبعدين يجي في مسألة يقول لك بس المسألة دي لا تستسيغها العقول، ويقوم حاكم بالعقل ضد الإيه؟ النقل. تباهي مرة، وبعدين جاء أم حكم على مسألة تانية بنفس الطريقة، وبعدين قاعد يحكم في أفراد كتير بنفس الإيه؟ بنفس المسألة أو بنفس القاعدة. فبنقول أنه أتى في مسائل كثيرة تساوي هذا الإيه؟ تساوي هذا الأصل الكبير اللي ممكن فعلا يخرجه. أنا بضرب مثال، لا أقصد أن هذا المثال بالذات يخرج الإنسان عن أهل السنة، أنا بضرب مثال أصول أهل السنة المعلومة ذكرناها في أول الأمر 5 أصول. قلنا اللي يختلف مع أهل السنة في أصل من هذه الأصول لا يصير من أهل السنة، إنما يصير من أهل الإيه؟ من أهل البدع. طب لو جاف أصل من الأصول كقاعدة أثبته وبعدين بدأ يختلف معك في كل تفصيل، فبنقول إن هذه التفاصيل تأتي على هذا الإيه؟ تأتي على هذا الأصل بالناقض والبطلان والعياذ بالله. فالإمام الشاطبي رحمه الله بيقول إن الطائفة اللي بتختلف مع أهل السنة في أصل كلي تصير فرقة. ما يجيش بقى الأخ لما الشيخ يختلف معاه في مسألة حتى لو كانت المسألة مجمع عليها، يعني الشيخ الألباني رحمه الله اختلف في في في في مسألة أو أكثر عليها إجماع من أهل العلم، فيها إجماع في مسائل الفقه، ومع ذلك لا يجرؤ أحد أبدا إن هو يقول الشيخ الألباني ما هوش من أهل السنة أبدا، حتى وإن كانت في مسألة نظرية مش في مسألة عملية. طالما الإنسان منهجه وديدنه أنه يرفع بالحديث رأسا ويعظم كلام السلف والصحابة وهو لهم متبع وللأئمة المهديين من بعدهم كذلك متبع، لا يصح أبدا إن عشان اجتهد مرة فأخطأ في أصل أو في فرع إن الإنسان يخرجه من أهل السنة كما يصنع الطاعنون في هذه الأيام. فالإنسان بنقول إن هو لا يحكم على طائفة مجموعة إنها خرجت عن أهل السنة إلا إذا اختلفت مع أهل السنة في إيه؟ في أصل كلي، مش في مسألة من المسائل ولا مسألتين ولا 5 ولا 10. طالما في أصل كلي من أصول أهل السنة والجماعة، زي مثلا أن الإيمان قول وعمل، جت طائفة قالت لا ده الإيمان قولي بس، ده أصل من أصول أهل السنة، خلاص يبقى الطائفة دي ما هيش إيه؟ ليست من أهل السنة، وإنما هي من الإيه؟ ها؟ من المرجئة، صح؟ اللي عليكم السلام. أذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على